الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. تهنئة تبعثها لكم مجموعة خزائن الرحمن وصايا لقمان، سلسلة جديدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن، نقف من خلالها على أهم الدروس المستفادة إن هذه الوصايا الجامعة التي ذكرها الله عز وجل على لسان هذا الرجل الحكيم، وصايا شاملة لكل ما يحتاج إليه الأبناء في حياتهم، بما يجعل كل منهم صالحا في نفسه مصلحا لغيره. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان تجمع أمهات الحكم وتستلزم ما لم يذكر منها. ولكن قبل أن نقف مع الدروس المستفادة من وصايا لقمان، علينا أن نتعرف على هذا الرجل الذي خلد ذكره في القرآن ووصف بالحكمة. هل كان لقمان نبيا أم كان عبدا صالحا؟ وما هي مهنته؟ قال ابن كثير: اختلف السلف في لقمان، هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة، على قولين، الأكثرون على الثاني. ونقل عن ابن جرير قال: كان لقمان عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين، فأتاه رجل وهو في مسجد أناس يحدثهم، فقال له: ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال: فما بلغك بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث، والصمت عما لا يعنيني وأداء الأمانة. بل قيل أنه كان عبدا حبشيا، وقيل أنه كان قصير أفطس، أي منخفض قصبة الأنف من النوبة، وهي الجزء الجنوبي من بلاد مصر. بل كان من أخير الناس، حكيما وفطينا، رقيق القلب، صادق الحديث، صاحب أمانة وعفة وعقل وإصابة في القول، وكان رجلا سكيتا طويل التفكر. قيل أنه كان خياطا، وقيل إنه كان حطابا، وقيل كان نجارا. لقمان وصفه الله عز وجل بأنه كان حكيما، ومن كانت هذه صفته كان حري بالعاقل أن يستمع لكلامه وأن يستفيد من وعظه وتذكيره، فثم الخير، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.